الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد المرضي، خالصا من قلب خلي إلا من توحيد الأحد العلي. نحمده وهو عن الثناء غني، ونسأله مزيدا من اللطف الخفي، وبصيرة تضيء كالنور الجلي، ونرجوه أمنا كأمن الولي، ونضرة وجه مشرق بهي، في ظل عرش كريم ندي، في يوم جمع ندم فيه الشقي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي، خالق الإبكار والعشي، جاعل البحر وعاء للحم طري، وأصداف ولؤلؤ نقي، جعل الأرض كفاتا لميت وحي، والسماء مجالا لكوكب دري، ومن الناس مؤمن وتقي، ومن الناس فاسق وعصي، وفي البهائم إلف ووحشي، ومن الطعام مريء وهني، ومن الطعام متلف سمي، ومن المال مبارك وهني، ومن المال مهلك مطغي، ومن الولد بار مرضي، ومن الولد عاق وشقي. حكمة بالغة للفهم الذكي، وفتنة لكل غافل وعصي. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله الأمي، ذو الخلق العظيم والكرم السخي، سليل الكرائم أمجاد قصي، أساس الفضائل وعنوان الرقي، النبي. فصيح اللسان بريء من كل عي، سليم الفؤاد شجاع وأبي، النبي. عظيم الشمائل صادق ووفي، مقامه المحمود فوق كل نبي، ثناء وقرب وحمد للرب العلي، شفاعة أذنت فعمت كل حي، شفاعة خصت لأمة النبي، فنعم عطاء من ليس له سمي، ونعم الشفاعة شفاعة الحبيب النبي. فيا رب صل على المصطفى الزكي، وعلى آله ذوي المقام العلي، وصحبه ذوي الفخر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى كل صاحب وتابعي ما دام للأيام مجيء ومضي. وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله ولله، والناجي منكم يأخذ بيد أخي، والله تعالى أسأله في هذه الساعة المباركة أن يغفر ذنوبنا. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تذكير الأنام بأن الإسلام دين النظام. مع اللقاء 82 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان مع عدة آيات، منها ما جاء في الآية 40 من سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أولا، أهمية ومظاهر النظام في الإسلام. ثانيا، وقفة لكل معتبر. أحبتي، الإسلام دين وعقيدة ينبثق منها شريعة، هذه الشريعة تنظم للإنسان جميع مناحي الحياة، ولا يقبل الله من الإنسان شريعة إلا إذا صحت عقيدته. فأساس كل شيء أن تكون العقيدة صحيحة، وهي أول ما بعث الله به الأنبياء والرسل. قال الله تعالى في الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما بعث الله نبيا وما أرسل رسولا إلا برسالة التوحيد الخالصة، إذ أن الله تعالى لا يقبل من الإنسان شريعته إلا إذا صحت عقيدته. الشريعة تنظم للإنسان جميع مناحي الحياة، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، تنظم لك كل شيء. في الإسلام نظام وتنظيم لعلاقة العبد بربه، ولعلاقة الزوج بزوجه، ولعلاقة الوالد بولده، والحاكم بالمحكوم، والمحكوم بالحاكم، والأم ببنتها، ولعلاقة البنت بأمها، أن يكون الكل تحت منظومة واحدة وراية واحدة ويد واحدة وعقيدة صحيحة واحدة التي تنبعث منها شريعة تنظم لك كل مناحي حياتك. فالدين كل لا يتجزأ، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان قائدا عسكريا وحاكما وزوجا ورب أسرة، وكان والدا وجدا يعيش مع الناس بما أمره الله، كان خلقه القرآن. لو تأملت لوجدت أن الله تبارك وتعالى نظم الحياة كلها، وأحكم الله نظامها، فالله حكيم، ومن حكمته نظم للإنسان شؤونه بحكمة، وما ترك الأمر على حسب الهوى. ما عبد الله بالهوى، ما عبد الإنسان ربه بالهوى، إنما بشريعة، بدين، بنظام. لو تأملت في نفسك لوجدت أن الله خلقك بحكمة بالغة، بنظام متقن. يد من التي جعلت العين في علبة عظمية متينة وأحاطتها برموش؟ من أهم وظائفها أنها تعكس أشعة الشمس إذا سقطت حتى لا تتلف الشمس العين. وأحاطت الرموش بأهداب حتى لا يتساقط العرق فيها. إذا رأيت ذلك فقل صنع الله. الحكيم في منطقة واحدة وفي وجه واحد، المياه في داخل الوجه مختلفة، فماء الأذن مر وماء العين مالح وماء الأنف حامض وماء الفم حلو، وما اختلط ماء الأذن بالأنف بالعين بالفم ولو اختلط لفسد نظام الإنسان ولهلك، ولكنه محفوظ بحفظ الحكيم سبحانه. ما اختلط ماء على ماء، ولا اختلطت درجة حرارة العين التي لابد وأن تكون عند العشرة بدرجة حرارة الإنسان الطبيعي التي لا تتعدى 37، ولا بالكبد التي لا تتخطى 40، فدرجة حرارة الإنسان في كل منطقة مختلفة، وماء الوجه مع وجوده في منطقة واحدة، إلا أن كل ماء احتفظ بطعمه. الأذن لها طعم، والفم له طعم، والأنف له طعم، والعين لها طعم. إذا رأيت ذلك فقل صنع الله الذي أتقن كل شيء. الحكيم وردت في الآيات في 94 موضع. غلب لفظ العزيز معها، فقرن العزيز بالحكيم في 45 موضعا، وقرن العزيز والعليم 35 مرة. وجاءت وقد سبقت كلمة حكيم خبيرا في مرة واحدة في افتتاح سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجاء حكيم مع علي، الحكيم مع العلي في الآية 51 في الشورى: فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وفي الآية 4 في الزخرف: وجاءت لفظة الحكيم مع التواب مرة واحدة في الآية 10 في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فترى أن الإنسان وأن تدبير شأن الإنسان وأن تدبير الكون لا يخرج عن اسم الله الحكيم. حكيم. فلا ترى كوكبا اصطدم بكوكب. أسمعت ذلك؟ أسمعت أن كوكبا خرج عن مساره؟ كلنا يسمع ويرى بقطار يصطدم بقطار، صنع بشري، وبقطار خرج عن مساره، وبتحطيم طائرة، وبغرق سفينة. هل سمعت عن كوكب اصطدم بكوكب؟ هل سمعت عن كوكب خرج عن مساره، وقمر خرج عن مداره، ونجما اصطدما بنجم؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع وقل صنع الله. نظام محكم، نظام محكم. الحكيم الذي لا يدخل في تدبيره خلل، ولا يدخل في قوله زلل. فإذا أعطى لحكمة، وإذا منع لحكمة. فمنع الله للإنسان هو عين العطاء. قد يمنعك ليعطيك، فإذا أعطاك فلحكمة، وإن منع عنك فلحكمة. فمن العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله، ومن العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله. نظام متقن، إحكام متقن، صنع الله. الصلاة لها أوقات منظمة وصفوف تصطف ويصطف الناس خلف إمامهم في صفوف عجيبة. أخبرني صادق أنه التقى في يوم من الأيام مع رجل غير مسلم أمريكي، فسأل المسلم الأمريكي وقد عج بيت الله الكعبة، عجت الكعبة وامتلأت بالطائفين والمصلين والقائمين والراكعين والساجدين، عج بيت الله بالناس. فسأل المسلم الأمريكي: كم يستغرق الوقت كي ينتظم كل هذا العدد بصفوف. فقال له من ساعتين إلى ثلاث ساعات. فقال له الحرم عدد أدواره تزيد على أربعة. قال إذن تحتاج إلى 12 ساعة. قال ألسنة الناس مختلفة، وجاء الناس من بلدان شتى ولهجاتهم مختلفة. فقال الرجل إذن والله لا يمكن أن يصطفوا أبدا. فحانت الصلاة وتعجب الأمريكي وانتظر كيف سيقف المصلون جميعا باختلاف ألوانهم ولهجاتهم وكثرة العددين في صفوف واحدة. فما هي إلا أن خرج الرجل الإمام وقال استووا، فانتظمت الأدوار الأربعة وصحن الكعبة في أقل من دقيقة واحدة، وكانت سببا من أسباب إسلام الرجل الأمريكي لشدة إعجابه باصطفاف المسلمين خلف إمام واحد مع كثرة عددهم في أقل من دقيقة. الصلاة لها مواقيت وكيفيات وعدد، فلو زاد مسلم على عدد ما بطلت صلاته، ولو صلى عددا أكثر بطلت صلاته، ولو صلى الوقت في غير وقته قبل أوانه بطلت، لأنه خل بالنظام الرباني. الصوم نظام وأوقات، مع فجر اليوم يمسك الصائم، ومع آذان المغرب يفطر. إذا أدبرت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. أوقات محددة، مواقيت محددة، شهر معين، شهر معين في السنة، نظام. الحج أشهر معلومات، والعشر الأول من ذي الحجة معلومات، وأيام التشريق سماها الله بالمعدودات، فمن حج في غيرها فما حج، ومن أراد أن يقف في عرفة في غير التاسع من ذي الحجة بطل حجه. وأقول أخشى أن يطول بالناس زمان أو يقصر، فيقتصر الناس في الحج بعد اختصار السنن والواجبات إلى أن يقتصر الحج كما رأيت بأم عيني على الوقوف بعرفة وطواف الركن والسعي، وانتهى الحج على ذلك. وكل ما يفعله الحاج بعد ذلك يأخذه مأخذ الهزل لا مأخذ جد، باعتبار أنها سنة أو باعتبار أنها واجب. يا أخي هذه سنة، وكأن السنة أصبحت عارا على أصحابها، وكأن السنة أصبحت خزيا لفاعلها. حتى في الحرب نظام، نظام. قال الله تعالى عن الحرب ونظامه في الآية الرابعة في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفا صفا صف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص يحاربون صفوفا كأنهم كالبنيان المرصوص. وفي الحرب أنزل الله آية الحرب والخوف في النساء في الآية الثانية بعد المئة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا عذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا عذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نظام حتى في الحرب. روى ابن هشام كما روى أبو نعيم وغيره أن رسول الله في غزوة بدر صف المسلمين صفوفا وبيد رسول الله قدح، فخرج رجل من المسلمين عن الصف يسمى بسواد بن غزية فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بقدح في بطنه وقال: استوي استوي، قف في الصف مستويا. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني. قال: ماذا؟ قال: أريد أن أستقدي منك يا رسول الله. أقتص، تأخذ حقك ممن؟ من رسول الله؟ تفعل برسول الله ما فعل بك رسول الله؟ فأعطى رسول الله، رسول الإنسانية، رسول الرحمة، رسول العدل، أعطى رسولنا المصطفى سواد بن غزية، أعطاه رسول الله قدحه وكشف النبي عن بطنه وقال: استقدي مني، اقتص مني. فلما رأى سواد بن غزية النور وقد شع من بطن رسول الله مرغ وجهه في بطن رسول الله وأخذ يقبل بطن رسول الله، فتعجب رسول الله وتعجبت الصحابة: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، الحرب والغزو والقتال والشهادة، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فادعوا الله لي. فدعا له رسول الله بخير واستشهد سواد بن غزية ونال شرف الشهادة، وكان آخر ما مسه سواد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى في الحرب نظام، وفي الصلاة نظام، وفي الصوم وفي الحج والزكاة لها نصاب معلوم ومقدار معلوم. فالإسلام نظم للإنسان حياته جلها ودقها ليعيش الناس في أمن وأمان وسلام واطمئنان تحت شريعة ودين الإسلام. هكذا عاش السلف رضوان الله عليهم يطبقون شرع الله، فسادوا وعمروا وفتحوا بلادا ما كان لأحد أن يتوقعها بطاعة الله وبالاستقامة على شريعة الله. فهذا عمر بن الخطاب في خلافة الصديق رضي الله عنهما يوليه أبو بكر شؤون قضاء المسلمين بلغة أيامنا وزير العدل في خلافة أبي بكر عمر، ومن لها سوى عمر، من يتولاها إن لم يتولها عمر، من لها إن لم يكن وزير العدل عمر. فقضى عمر عاما كاملا لم يدخل اثنان مختصمان عليه. قضى عمر عاما كاملا ما اختصم اثنان وما حكم عمر ولا فض نزاع ولا فض عمر نزاعا بين اثنين بعد عام. وانظر الى محاكمنا وانظر الى حالنا لترى ان نظامنا في حياتنا مختل. نصف شعبنا يشكو النصف الاخر. المحاكم تضج وتعج بالقضايا. لما على دنيا؟ والله دنيا. هل رأيت اثنين اختلف في محكمة لأن رجلا شكى آخر من أجل أنه لا يصلي معنا بالمسجد؟ هل رأيت أحدا شكى رجلا أنه لم يخرج زكاة ماله؟ هل رأيت أحدا شكى رجلا أنه ملك مالا وزادا وراحلة وما حج؟ إنها دنيا. فطلب عمر من أبي بكر أن يعفيه، فقال: أمن مشقتها يا عمر؟ شق الأمر عليك؟ قال: لا، لا حاجة لي مع قوم مؤمنين عرفوا ما عليهم فلم يطلبوا أكثر منه، عرفوا ما لهم فلم يطلبوا أكثر منه، وعرفوا ما عليهم فاتقوا الله واستقاموا على دين الله، لا حاجة لي مع قوم أحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه وزيادة، لا حاجة لي مع قوم إذا مرض أحدهم عادوه، وإذا مات شيعوه، وإذا احتاج أعانوه. دينهم النصيحة، خلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ لو تراحم الناس لاستراح القاضي، ولبات كل عن أخيه راض. نزعت الرحمة من بيننا، نزع العدل من بيننا. فإن سألتني عن العدل أسألك عن العفو والرحمة. أسألك: كيف الحال بنا؟ كيف الحال بنا في عفونا وفي حياتنا ونظامنا؟ كلنا يشكو من أجل دنيا ونسي الآخرة. في الثلاثاء الماضي كنت هنا، صليت العصر هنا بفضل الله تعالى، وبعد الصلاة حضرت جنازة فصلينا عليها، وبعدها أخبرني أحد الإخوة وقال: هذا الرجل الذي صليت العصر عليه كان يصلي الظهر معنا. هذا الرجل الذي صلينا عليه بعد العصر كان يصلي الظهر معنا. فالحياة أصغر من أن نختصم من أجلها، الحياة أحقر من أن نتحاكم إلى محاكم الدنيا من أجلها. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تأمل هذه مع قول الله تعالى في الآية 21 وما بعدها من سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا توفى حتى الملائكة تصطف تنتظم، البشرية كلها في أرض المحشر من لدن آدم إلى آخر رجل قامت الساعة عليه، الملائكة كلها كما ولدت الخلق جميعا، البشرية كلها كما ولدتهم أمهاتهم من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، الشمس حامية، العرق يكاد يغرق الناس، وكل على حسب عمله، وازداد الهم والغم مع شدة الزحام. إن كنت رأيت نفرة الحجيج في عرفة ورأيت زحامهم، أو رأيت نفرة الحجيج بمنى ورأيت زحامهم، فاعلم أنه لا شيء إلى جانب الحشر الأكبر، إلى جانب يوم الحشر، فذاك شيء صغير وحشر مصغر على قدر زحامهم وعرقهم ودنو الشمس منهم، حتى سال العرق من أصل كل شعرة، وسال العرق من أبدانهم على أرض المحشر، وصعد مرة أخرى على أبدانهم، فغارق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من لجم في عرقه إلجاما، ومنهم من غطاه العرق، كل على حسب عمله. وليس لأحد أن يتكلم، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، كما في الآية الثامنة بعد المئة من سورة طه، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، الكلام همس، والحديث تخافت، والكلام كلام الأنبياء والرسل، سلم يا رب يا رب سلم. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى من يشفع لنا؟ هيا بنا إلى آدم، انطلقوا إلى آدم، فيأتون آدم فقال: أمرني ربي وعصيت، أمرني ألا آكل من الشجرة فعصيت، لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا: يا نوح، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ يقول: لقد كانت لي دعوة فتعجلت دعوتي على أمتي، لست لها. لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثلها، لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ يقول: لقد كذبت على ربي ثلاث كذبات، لست لها، لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيذكر موسى خطيئته، ويقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ويقول ما قاله ما سبقه. اذهبوا إلى عيسى فلم يذكر ذنبا، ويقول: لست لها. اذهبوا إلى رجل غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول الحبيب المصطفى: أنا لها. فيخر تحت العرش ساجدا، ويثني على الله تعالى بمحامد لم يفتح الله على أحد بها من قبله، فيظل ما شاء الله ساجدا. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي أمتي، البشرية كلها اقتربت الشمس حتى كادت الشمس أن تذيب جماجم رؤوسهم، وسال العرق من أصل كل شعرة. تذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل يا ملائكتي خذوه وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا. المشركون غدا في النار في لهب، والموحدون بجوار الرحمن سكانا. ما لماذا وقفت الملائكة صفا صفا؟ وما الموقف بعد هذه الصفوف؟ وماذا كانوا ينتظرون؟ بعد جلسة الاستراحة أجيب على هذه الأسئلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فجاء ربك، وقف الإنس والجن في أرض المحشر. الكلام همس والحديث تخافت، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فتنشق السماء الأولى وتنزل ملائكة السماء الأولى صفوفا أحاطت بمن في أرض المحشر من إنس وجن. وإذا رأى أهل أرض المحشر انشقاقها ورأى الملائكة وقد نزلت منها سألوهم أفيكم ربنا؟ الكل ينتظر مجيء الملك. أرأيت محكمة بشرية والحكم بين شفتي القاضي، حجزت القضية للحكم، حجزت القضية للحكم أمام بشر. قد يخطئ ويصيد، قد يكون الحكم صائبا وقد يكون الحكم خاطئا، يحكم من خلال ورق. خفت عنه من الأشياء ما خفت. كيف إذا نظرت إلى أعين الناس في المحكمة إذا خرج القاضي وقال الحاجب أمام الناس محكمة، العيون شاخصة والعيون دامعة والأنفاس متقطعة، يكاد القلب من شدة الخوف لحكم قاض بشري أن يخرج القلب وأن يقفض القلب من الصدر، ولو اتسع الفم له لخرج القلب إلى الفم من شدة الخوف في حكم قد يكون مستأنفا وقد يكون صوابا أو قد يكون خاطئا. أرأيتم هذا؟ أرض المحشر الآن تخيلها، تنتظر مجيء الملك من لا تخفى عليه خافية. إذا حكم فلا معقب لحكمه، إذا حكم فحكمه العدل لا معقب لحكمه، لا استئناف بعد حكمه. تخيل، فتسأل فيسأل الإنس والجن ملائكة السماء الأولى بعدما انشقت السماء، فنزلت ملائكة السماء الأولى وأحاطت بأرض المحشر صفوفا، تسألهم أفيكم ربنا؟ تقول الملائكة لا، وهو آت. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي إتيانا يليق بجماله وكماله على الوجه الذي يرضيه سبحانه؟ لا تعطل الصفة ولا تمثلها ولا تكيفها. هل يأتي ربنا؟ يأتي مجيئه، يأتي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ الرحمن على العرش استوى، نؤمن بها استواء يليق بجلاله وكماله على الوجه الذي يرضيه. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته، ليس كمثله شيء. وتنشق السماء الدنيا وتنزل ملائكتها، وتحيط ملائكة السماء الثانية بملائكة السماء الأولى في صفوف، وكما أحاطت بالجن والإنس. إذا انشقت السماء الثانية، سأل أهل أرض المحشر أفيكم ربنا؟ كلهم ينتظر مجيء الملك، أفيكم ربنا؟ تقول الملائكة لا، وهو آت. وهكذا مع السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وينزل حملة العرش يحملون العرش، ينزل حملة العرش يحملون العرش، ليضع رب العزة كرسيه في أي مكان جاء. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كم من بلية فعلتها أظهرها الله لك وأبداها، وكم من معصية نسيتها ذكرك الله بها، فكم وكم لا تخفى على الله خافية، لا تخفى على الله خافية. وتنزل حملة العرش الثمانية يحملون العرش، ويقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق ولا يموت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويأتي الملك إتيانا يليق بجلاله وكماله، والعيون إلى الملك شاخصة. بماذا يحكم؟ لا معقب لحكمه، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. يأتي الملك ويقول: يا معشر الجن والإنس، لقد أنصت إليكم منذ خلقتكم، أسمع أقوالكم وأرى أفعالكم، فاليوم أتكلم أنا، وأنا الملك، أتكلم أنا وأنا الملك. وفي ذلك يقول ربنا في الآية 60 من سورة ياسين في هذا الموقف: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الملائكة أحاطت بالبشر والإنس والجن، بالإنس والجن صفوفا، وينادي ربنا، وأول من يكلمه ربنا، ترى من هو أول من يتكلم معه الله؟ آدم، كما في الصحيحين عن أبي سعيد: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، يا آدم أخرج بعث النار. يقول: يا رب، وما بعث النار؟ يقول: من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. أعيدها: من كل ألف 999 في النار، 999 في النار وواحد في الجنة. عندها بكت الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ أنا لا أعجب ممن هلك كيف هلك، فالهلك كثيرون، ولكني أعجب ممن نجا كيف نجا، فالناجون قليلون. من كل 1999 في النار وواحد منهم في الجنة، أينا ذلك الواحد؟ قال رسول الله: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا، الله أكبر. قال: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الله أكبر. إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبرنا. فقال: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، إنما مثلكم في الناس كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. أينا يستعد؟ هل نحن مستعدون لمثل هذا اليوم الذي هو آت لا محالة؟ صلى الرجل معنا الظهر وقامت قيامته قبل العصر، فالقيامة قيامتان صغرى وكبرى، فمن مات قامت قيامته الصغرى، والقيامة الكبرى يوم ينفخ إسرافيل في الصور، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فإذا نفخ في الصور ثانية وحيا كل من قبر، كما بدأ خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وحتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال كي يقتص مظلومهم ممن له قهرا، قفوهم للسؤال كي يقتص مظلومهم ممن له قهرا، فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف قد أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بجهنم يجرها خزانها فأفزعت كل من إليها نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحورهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم، كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يك باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشر، ووزن أعمالهم حقا، فمن ثقلت بالخير فاز ومن خفت فقد خسر، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تبلى وصاحبها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الكريم بكرة وعشية كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى وساكنها معذب، أعدها الله مولانا لمن كفر، لا يخلد فيها من يوحد الله، لا يخلد فيها من يوحد الله، لا يخلد فيها من يوحد الله، لا إله إلا الله، ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، وكم ينجي الله بشفاعة خير البرية من عاص بها قد سجر، فصل على نبيك المصطفى خير الورى نسبا وأعظمهم شرفا وقدرا، اللهم أمن يوم الحساب موقفنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم